روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله تعالى جنة عدن وخلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون ثلاثا، وشهد القرآن المجيد بالفلاح للمصلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت، وصلى بي الظهر، واشتقاق الصلاة قيل من الصري وهو النار، والخشبة المعوجة إذا أرادوا تقويمها تعرض على النار ثم تقوم، وفي العبد اعوجاج لوجود نفسه الأمارة بالسوء، وسبحات وجه الله الكريم التي لو كشف حجابها أحرقت من أدركته، يصيب بها المصلي من وهج السطوة الإلهية والعظمة الربانية ما يزول به اعوجاجه، بل يتحقق به معراجه. فالمصلي كالمصطلي بالنار، ومن اصطلى بنار الصلاة وزال بها اعوجاجه لا يعرض على نار جهنم إلا تحلة القسم. وبيلي قال: أخبرنا الشيخ العالم رضي الدين أحمد بن إسماعيل القزويني إجازة بسنده عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: مجدني عبدي، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالصلاة صلة بين الرب والعبد، وما كان صلة بينه وبين الله فحق العبد أن يكون خاشعاً لصولة الربوبية على العبودية. وقد ورد أن الله تعالى إذا تجلى لشيء خضع له، ومن يتحقق بالصلة في الصلاة تلمع له طوالع التجلي فيخشع، والفلاح للذين هم في صلاتهم خاشعون، وبانتفاء الخشوع ينتفي الفلاح. وقال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وإذا كانت الصلاة للذكر، كيف يسع فيها النسيان؟ وقال الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فمن قال ولا يعلم ما يقول، كيف يصلي وقد نهاه الله عن ذلك؟ فالسكران يقول الشيء لا بحضور عقل، والغافل يصلي لا بحضور عقل، فهو كالسكران. وقيل في غرائب التفسير في قوله تعالى: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، قيل: نعليك همك بامرأتك وغنمك. فالاهتمام بغير الله تعالى سكر في الصلاة. وقيل: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، وينظرون يمينا وشمالا، فلما نزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون جعلوا وجوههم حيث يسجدون، وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين يدي الرحمن، فإذا التفت قال له الرب: إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني؟ ابن آدم أقبل إلي فأنا خير لك ممن تلتفت إليه. وأبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صليت فصلي صلاة مودع. فالمصلي سائر إلى ربه بقلبه، يودع هواه ودنياه وكل شيء سواه. والصلاة في اللغة هي الدعاء، فكأن المصلي يدعو الله تعالى بجميع جوارحه، فصارت أعضاؤه كلها ألسنة يدعو بها ظاهراً وباطناً، ويشارك الظاهر الباطن بالتضرع، والتقلب في الهيئات تملقات متضرع سائل محتاج. فإذا دعا بكليته أجابه مولاه، لأنه وعد فقال: ادعوني أستجب لكم. كان خالد الربعي يقول: عجبت لهذه الآية، ادعوني أستجب لكم، أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة، ليس بينهما شرط، والاستجابة والإجابة هي نفوذ دعاء العبد. فإن الداعي الصادق العالم بمن يدعوه بنور يقينه يخرج الحجب وتقف الدعوة بين يدي الله عز وجل متقاضية للحاجة. وخص الله تعالى هذه الأمة بإنزال فاتحة الكتاب، وفيها تقديم الثناء على الدعاء ليكون أسرع إلى الإجابة، وهي تعليم الله تعالى عباده كيفية الدعاء. وفاتحة الكتاب هي سبع المثاني والقرآن العظيم، قيل سميت مثاني لأنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل مرة نزلت منها فهم آخر، بل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل مرة يقرأها على الترداد مع طول الزمان فهم آخر. وهكذا المصلون المحققون من أمته ينكشف لهم عجائب أسرارها، وتكذف لهم كل مرة درر بحارها. وقيل سميت مثاني لأنها استثنيت من الرسل، وهي سبع آيات. وروت أم رومان قالت: رآني أبو بكر وأنا أتميل في الصلاة فزجرني زجرا كدت أن أنصرف عن صلاتي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميل تميل اليهود، فإن سكون الأطراف من تمام الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: خشوع البدن ونفاق القلب. أما تميل اليهود قيل: كان موسى يعامل بني إسرائيل على ظاهر الأمور لقلة ما في باطنهم، فكان يهيئ الأمور ويعظمها. ولهذا المعنى أوحى الله تعالى إليه أن يحل التوراة بالذهب. ووقع لي والله أعلم أن موسى كان يرد عليه الوارد في صلاته ومحال مناجاته، فيموج به باطنه كبحر ساكن تهب عليه الريح فتتلاطم الأمواج، فكان تمايل موسى عليه السلام تلاطم أمواج بحر القلب إذا هب عليه نسمات الفضل. وربما كانت الروح تطلع إلى الحضرة الإلهية فتهم بالاستعلاء، وللقلب بها تشبك وامتزاج، فيضطرب القالب ويتمايل، فرأى اليهود ظاهره فتمايلوا من غير حظ لبواطنهم من ذلك. ولهذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكارا على أهل الوسوسة: هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل حتى شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم، لا يقبل الله صلاة امرئ لا يشهد فيها قلبه كما يشهد بدنه، وإن الرجل على صلاته دائم ولا يكتب له عشرها إذا كان قلبه ساهيا لاهيا. واعلم أن الله تعالى أوجب الصلوات الخمس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن ترك الصلاة فقد كفر. فبالصلاة تحقيق العبودية وآداء حق الربوبية، وسائر العبادات وسائل إلى تحقيق سر الصلاة. قال سهل بن عبد الله: يحتاج العبد إلى السنن الرواتب لتكميل الفرائض، ويحتاج إلى النوافل لتكميل السنن، ويحتاج إلى الآداب لتكميل النوافل. ومن الأدب ترك الدنيا، والذي ذكره سهل هو معنى ما قاله عمر على المنبر: إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله صلاة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله فيها. وقد ورد في الأخبار: إن العبد إذا قام إلى الصلاة رفع الله الحجاب بينه وبينه، وواجهه بوجهة الكريم، وقامت الملائكة من لدن منكبيه إلى الهواء يصلون بصلاته ويصلون بصلاته ويؤمنون على دعائه. وإن المصلي لينشر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه، ويناديه مناد: لو علم المصلي من يناجي ما التفت أو من فتل. وقد جمع الله تعالى للمصلين في كل ركعة ما فرق على أهل السماوات، فلله ملائكة في الركوع منذ خلقهم الله، لا يرفعون من الركوع إلى يوم القيامة. وهكذا في السجود والقيام والقعود، والعبد المتيقظ يتصف في ركوعه بصفة الراكعين منهم، وفي السجود بصفة الساجدين، وفي كل هيئة هكذا يكون كالواحد منهم وبينهم. وفي غير الفريضة ينبغي للمصلي أن يمكث في ركوعه متلذذا بالركوع غير مهتم بالرفع منه، فإن طرقته سآمة بحكم الجبلة استغفر منها، ويستديم تلك الهيئة، ويتطلع أن يذوق الخشوع اللائق بهذه الهيئة ليصير قلبه بلون الهيئة. وربما يتراءى للراكع المحقق أنه إن سبق همه في حال الركوع أو السجود إلى الرفع منه ما وفى الهيئة حقها، فيكون همه الهيئة مستغرقا فيها مشغولا بها عن غيرها من الهيئات، فبذلك يتوفر حظه من بركة كل هيئة، فإن السرعة التي يتقاضى بها الطبع تسد باب الفتوح، ويقف في مهاب النفحات الإلهية حتى يتكامل حظ العبد، فتمحي آثاره بحسن الاسترسال ويستقر في مقعد الوصال. وقيل في الصلاة أربع هيئات وست أذكار، فالهيئات الأربع القيام والقعود والركوع والسجود، والأذكار الستة التلاوة والتسبيح والحمد والاستغفار والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت عشرة كاملة تفرق هذه العشرة على عشرة صفوف، تفرق هذه العشرة على عشرة صفوف من الملائكة، كل صف عشرة آلاف، فيجتمع في الركعتين ما يفرق على مئة ألف من الملائكة. الحمد لله، وعلى باب عطائه نستمد منه الفضل والإحسان وواسع الجود والامتنان، وأن يجعل لنا في صلاتنا حقيقة نكون بها لديه من المصلين الخاشعين المفلحين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الكبر شان الصلاة، فكانت أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين إقام الصلاة، فلا بد أن يكبر شأنها لديك لتنال أنت نصيبا من كبر شأنك بها، فإنما يكبر شأنك إذا كبرت ما كبر الله شأنه وعظمت ما عظم الله شأنه بسراية في ذوات الشأن لدى الرحمن منها إليك، فتصير أنت صاحب شأن لدى الرحمن إذا عظمت ما له شأن عند الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. فمن أعظم ذلك الصلوات الخمس، هذه الصلوات الخمس عظيمة الشأن عند الله تبارك وتعالى، ينبغي أن تنزل منزلها من قلب المؤمن، على قدر تعظيمنا للصلاة وفرحنا بها ننال من سر الصلاة وبركتها وشانها. وجعلت قرة عيني، قال سيدنا في الصلاة، وقال أرحنا بها يا بلال. وذكر لنا حديث لما خلق الله جنة عدن وخلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم للزكاة فاعلون، الذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الذين هم الذين هم لأماناتهم معادهم راعون، والذين هم شهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدين، اللهم اجعلنا منهم. ولم يذكر تمام الحديث، وفيه أنها سكن كل مؤمن مؤمنة، وطوبى لمن كان سكن فيها، ولا يجاورني فيك بخيل، إلى آخر ما جرى من الحديث بين الجنة وبين ربنا سبحانه وتعالى. أراد أن يستدل به قد أفلح المؤمنون، وأن القرآن شهد بالفلاح للمصلين، لا كل المصلين، المصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون، فمن انتفع عنه الخشوع انتفع عنه الفلاح، ما يقوم من المفلحين. والفلاح الفوز والسعادة، الفوز والسعادة في الدارين هو الفلاح. اللهم اجعلنا من المفلحين، قال بانتفاء الخشوع ينتفي الفلاح. وإن الله تعالى إذا تجلى لشيء خشع له وأخذ يأخذ من اسم الصلاة واشتقاقه، فهل هو من الصلي لما يطرأ على باطن الإنسان عند مقابلته لجلالة الله تبارك وتعالى من انمحاق اعوجاجه واستقامته بعد الاعوجاج؟ كما أن الحديد المعوج يعرض على النار ليقوم ويصلح اعوجاجه. قال وهكذا العبد إذا أصابه من وهج السطوة الإلهية والعظمة الربانية وهو يصلي يزول اعوجاجه ويتحقق معراجه، يزول اعوجاجه ويتحقق معراجه. فالصلوات معارج، معارج يعرج بها من يعرج بعد أن يزول عنه العرج، يزول عنه العرج فيعرج، يزول اعوجاجه. قال فإذا نازله من أنوار الهيبة لله تعالى والجلال فهذا نصيبه من النار، إذ قد احترق ما في باطنه من الكدر والقدر بسطوة سلطنة نار العظمة الإلهية، فما عاد له نصيب من النار في الآخرة إلا تحلة القسم بالمرور عليها خلاص. ولكن من لم يتقوم اعوجاجه بهذه الصلاة فقال سبحانه وتعالى تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهناك تكون التصلية في النار والعياذ بالله تعالى، نزل من حميم وتصليته جحيم، تشويها بالنار، حرق بالنار، نار العذاب والعياذ بالله تعالى، إذ لم يتقبل نار الوهب والعطاء فليأخذ نار العذاب والإبعاد والعياذ بالله تعالى. ما رضي أعطوه هذا الخير يتقوم به فأبأ وما أقبل على الصلاة كما ينبغي. فعلينا نراجع أنفسنا في الصلاة، وحسبكم الحديث المشهور، وهو بهذه الرواية، جاء في رواية الدارقطني والبيهقي والحاكم، فيها ذكر البسملة، وفي موطأ مالك ومسند الإمام أحمد وصحيح الإمام مسلم وعند السنة الأربع من دون ذكر البسملة. إذا قام العبد إلى الصلاة، صلاة يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم والله مجدني عبدي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين قال الله فوض إلي عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، يقوم بالعبادة وأمد بالإعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبينه. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والحديث إذن مشهور في الصحيح بلفظ صحيح مسلم بلفظ إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فمن أسماء الفاتحة الصلاة، وقسمت الصلاة يعني الفاتحة، وفي أيضا إشارة إلى أن قراءتها بهذا يكون على هذا الحال إذا قرأها الواحد منا في الصلاة، فيقول الله تعالى له هذا الخطاب، ولا يبعد أن يقول له ذلك مهما قرأها في الصلاة وخارج الصلاة كذلك. ولعبدي ما سأل، فنعم المناجاة بين العبيد ومالكهم سبحانه وتعالى. الله يكرمنا وإياكم بذوق لذة المناجاة. كان واحد من بني إسرائيل يرى نفسه أنه استرسل في بعض المعاصي وما رأى عقوبة ظهرت عليه، فكان يقول لنا عصيت الله لم يعاقبني. فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان قل لي فلان قد عاقبتك بالعقوبة الخفية، قل له ألم أحرمك لذيذ مناجاتي؟ فروح قل له، قل له قد عاقبنا قعدناك عقوبة، ألم أحرمك لذيذ مناجاتي؟ قال ما أذقتك لذة المناجاة، ما هذا عقوبة؟ وهذا هدد الله بها العالم الراكن قلبه إلى الدنيا. إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، وأذقنا لذة المناجاة وحلاوة الرحمة وبرد العفو، يا عفو يا كريم. آمين يا الله. تشوق إلى الصلاة، عظم الصلاة، افرح بالصلاة، ادخل إلى الصلاة باجتماع قلب. ترى الناظر إلى قلبك يقبل عليه، وإذا فتح لك باب الحلاوة فهذه فأنت العاشق المستهام، تعرف بعض أسرار وجعلت قرة عيني في الصلاة، وتبقى مشتاق إلى الصلاة كلما جاء ظهر كلما جاء عصر وإلى نوافل الصلاة تشتاق إليها، فما عاد ترضى بترك الوتر ولا الضحى ولا الرواتب. وصدق الحب عبد الله الشاطري ومن قال لا يسمى طالب علم من ليس له قيام في الليل، ولا يسمى طالب علم من لا يحافظ على الوتر ولا على الرواتب ولا على الضحى، ما يسمى طالب علم هو كذلك. ايش الدافع لطلب العلم؟ وكيف تحقق طلب العلم اذا ما بينه وبين الله صله، يحب ان يقرب بها الى مولاه جل جلاله. فهذه قال الله بيني وبينك قسمت الصلاه قسمه جرت من كريم. يقول إذا أقم الصلاة لذكري، كيف لذكري؟ أمرين في معنى ذكري. الأمر الأول تثبت حقائق ذكرك لي في قلبك فتتولع بذكري وتكون مستغرقا بالذكر لي. أقم الصلاة لذكري. والمعنى الثاني أقم الصلاة لذكري لي تنال مزية ذكري إياك فأذكرك عندي برحمتي في من أذكر من أهل محبتي. فأقم الصلاة لتنال ذكري، هذا أقم الصلاة لذكري. أيقولون الذكر مصدر وهو مضاف إما إلى الفاعل أو إلى المفعول، إضافة المصدر لفاعل أو إلى المفعول، أقم الصلاة لذكري. فإذا نسب إلى المفعول لذكري أي لأجل ذكرك لي، وإذا نسب إلى الفاعل ذكري أي لذكري إياك. أقم الصلاة لذكري إياك لأذكرك أنا، وهذا أعجب. أقم الصلاة لذكر الله سيدنا موسى، وأقم الصلاة لذكري. إذا كانت الصلاة لذكر كيف يسع فيها النسيان؟ كيف تنسى حتى وسطه؟ أقيمت كلها من أجل تستغرق أنت بالذكر وتحوز مرتبة أن تذكر من قبله، فكيف وسطها تجي تنسى؟ يا مصلي ما هكذا الصلاة، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد إيراد الإبل. هذا محل الذكر، فينبغي أن تكون في الصلاة ذاكر حتى تصير مذكورا. وأقم الصلاة لذكري، فلهذا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما خوذ عقولكم إما بسبب تعاطي شيء من المسكرات الحسية، ولا ما خوذ عقلك بأي قضية وأي مسألة وأي كائن وأي مخلوق غير الله، وتجي تسكر بها وتجي بتصلي وانت ماخذ العقل هناك سكران. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هات عقلك، هات ذهنك، هات حسك، هات شعورك وقم بين يديه. له ما دام عقلك ماخوذ، انت سكران انت سكران ببيت، انت سكران بسيارة، انت سكران بشهادة، وانت سكران بكرسي، وانت سكران بوظيفة، وانت سكران بحزب، وانت لا تدخل الصلاة. اول بعد السكر هذا، تعال بعد السكر بغير الله والولع بغير الله وتعال صلى. تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، تعلموا ما تقولون. أي علم هذا؟ تعلموا ما تقولون. كما قال ربك لعبده أعرف الناس بآياته وبتوحيده وتعظيمه، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وله سنين يدعو إليه شو؟ من الآية مدنية نزل بعد الهجرة، نزلت في سورة محمد. طيب وذي السنين كلها هو يدعو إليه شو؟ وما شعاره في مكة أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وذي الحين عادوا يعلم لا إله إلا الله، يعلم لا إله إلا الله، إيش يعلم؟ إيش من علم هذا؟ حتى تعلموا ما تقولون. تعلم الله أكبر، تعلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، تعلم هذا حنيفا، تعلم حنيفا مسلم، تعلم تعلم مسلما، تعلم وما أنا من المشركين، تعلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. علم إن صلاتي، علم ونسكي، علم ومحياي، علم ومماتي، علم أن ذلك لله، علم رب العالمين، علم لا شريك له. في كل مرة تعلم علم لا شريك له، علم زاهد على ما كنت تعلم. إيش معنى لا شريك له؟ لا شريك له. تعلموا ما تقولون. وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. علم، تعلم أعوذ بالله من الشيطان، تعلم بسم الله، بسم الله، بسم الله، كل شيء قائم باسمه، محوط بعلمه، بسم الله. فما عاد تقدر تقول إلا بسم الله، ولا تفعل إلا بسم الله، ولا تنام إلا بسم الله، ولا تستيقظ إلا بسم الله، ولا تأخذ ولا تعطي إلا بسم الله. تعلم معنى بسم الله، وبعدين في الصلاة الثانية تعلم علم فوق العلم، وقل ربي زدني علما. كيف نصلي؟ هكذا نصلي. وتشوف سيدنا عمر يقول للرجل يشيب عارضة في الإسلام، شيب كبر جاوز 50-60 ولم يكتكمل له صلاة، عاد حتى ما كملت إنا لله وإنا راجعون. إيش هذا؟ قال لا يتم ركوع ولا خشوع ولا خضوع، ما أدرك حقيقتها، ما علم مسكين. وذي كررها صورة واحدة كذا كما الأسطوانة ولا البشرية، يكرر هذا الكلام وبس. إيه الله شرع الصلاة لهذا المستوى، لهذا الحال، لهذا الحد؟ الله جعل الصلاة ركن من أركان دينه لهذا العمل، لهذه الصورة؟ جل الله، جل الله، ما جعل لنا الصلاة هذه مفروضة وجعل أعظم أركان دينه إلا لما فيها من عظمة تليق بعظمة الله، وجلال يليق بجلال الله، وكمال يليق بكمال الله، وفضل يليق بفضل الله تعالى. فخذ نصيبك من الصلاة. شو ما أدري صلينا ولا عاد نحن ما صلينا، من اللي قال عاد ما كملت له صلاة وقبل، وإن قد شاب عارضاك كان في طريقها تشيب قبلها، يلا بسرعة قوم صل وكمل صلواتك. الصلاة ما أعجبها، الصلاة ما أوسع بساطها، الصلاة حضرة قرب، الصلاة ما نزل سرها وبركتها إلينا إلا بعد كمال تجلي الإله الكامل في أعلى وأسمى المعاني لحامل الصلاة إلينا عبد محمد بن عبد الله. عامة الفرائض ينزل بها الملائكة ويعلم يعلم بها جبريل النبي محمد، لكن هذه الصلاة لما جاءنا بها من عند الله في فرضها ما درى بجبريل ولا غير جبريل، النبي محمد تلقاها عن الواحد الأحد، أحمد تلقى عن الأحد، قال خذوها. وبعد ليلة الإسراء والمعراج جاء فرض الصلاة علينا. إن من قبلنا من الأمم يصلون ولهم مراتب في الصلاة ومنازل قرب من الله، ولكن والله بعد ليلة الإسراء والمعراج للصلاة للمصلين بحق غير ما كان للصلوات منذ خلق الله الأرض والسماء، منذ خلق آدم ومن قبل آدم وإلى أن جاء كان للصلاة معنى غير ما كان. ليلة جابها من حضرة القدس الأعلى، ليلة دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ومنه أسرار الصلاة. هذه من الغيوب اللي أوحاها العبد صلى الله عليه وسلم، والذي أذن له أن يشرح لنا مفاتيح بابها، حتى من أدرك منا كنز الصلاة دخل إلى غيوب نازله منها سر من أسرار فأوحى إلى عبده ما أوحى. وجعلت قرة عيني في الصلاة، ما رأيت أصحابه من بعد لما سرت السراية فيهم، يا عروة رجلك لابد من قطعها حتى لا تسر الأكل البدنة، قال اقطع، وقالوا لابد تتناول شيء يزيع عنك الشعور، قال معاذ الله أن أتناول ما يحجب عقلي عن التفكير في عظمة ربي، الصلاة أثرت بي، كل وقت يفكر في عظمة الله، قال أنا يتناول شيء يحجبنا عن هذا النعيم، لا لا لا لا لا، قالوا فما نعمل ألم شديد، قال إذا أنا صليت فاقطعوا فأمد رجلي في الصلاة في التشهد فاصنعوا ما بدلكم فإني لا أحس في الصلاة بشيء. ومد رجله قطعوها وضمدوها ولا يدري، حتى سلم التفت قال قطعتموها، قالوا فينك أنت، قطعنا من زمان، قد قطعنا وقد ضمدنا الجرح حقه وقد كل شيء، شل قالت الرجل سر الصلاة، شوف سر الصلاة في إيش من قوالب، قالوا اتخذ الرجل، قال بيدفنونها، قال اللهم إنك تعلم أني ما مشيت بها منذ أسلمت إلى معصية، قال منذ أسلم ما مشى بالرجل في معصية، قالوا كيف ما بيدوب حق الصلاة، هذا أصحاب الصلاة، هؤلاء أصحاب الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة، فكيف نصلي؟ هو ذا البساط حقها مبسوط إلى الآن، وإن كنا نصلي على غير الوجه، صلح وجهك في الصلاة والبساط مبسوط مكان، الحمد لله أنه لم يرفع بعد، ما رفع بعد، لا يزال موجود البساط، بسوط على يد محمد لأمته، وبسطه كان من حضرة العلي الأعلى، كان في ليلة ثم دنا فتدلى، هو هذا البساط، هو قدامنا الآن في هذه الصلوات اللي قاعدين نصليها نحن وإياكم، هدى هي إلا أنت صلح وجهك في الصلاة، صلح شانك مع الصلاة، أعرف قدر الصلاة، ولا هو البساط الأحدي الأحمدي الواحدي المحمدي المبسوط ليلة الإسراء والمعراج، هو هذا بابه وهذا مفتاحه. انظر كيف تصلي، عندك شوق لصلاة المغرب وماشي، عندك ولع لصلاة العشاء وماشي، ليجعل من في ظل العرش رجل قلبه معلق مسجد آخر يجي منه حتى يعود ليه، يعشق الصلاة يحب الصلاة. وحق لمن أكرمه الله بحقيقة من حقائق الصلاة أن يعيش عمره عاشقا للصلاة متولعا بالصلاة وتقر عينه بالصلاة، إن كان عاد ما صليت من قبل سواء بدأ صل كما يصلي المصلون. قالوا لبعضهم صليت، قال ما أقدر أقول لكم نعم، إنما وقفت وانحنيت وارتفعت وهبطت إلى الأرض، نعم لكن صليت إن شاء الله، قال ما أقدر أقول لكم لكن إن شاء الله. الله يقبلنا على ما فينا وبركة ما أجعله في قلوب أهل الصلاة من النور والسر، يقبل صلواتنا ويدرجها في أعمالهم وصلواتهم. آمين، اللهم آمين. أنت حافظ على الجماعة وحرص على أول الوقت وعظم شانها واستنزل فضل ربك واخشع له واخضع له، ولا بد أن يكرمك، لكن دم على فتح الباب. ما هو بعد ما تسمع مثل هذا الكلام يوم تقعد ولا يومين، لا، جدد جدد عزيمتك دم. وعلمك أنا، أعطاك طريقة، قال لك لابد لك في خلواتك ستطول فيها ركوع، تطول تطول حتى تبعد تحديث نفسك بالرفع. وكل ما يخطر على بالك الحديث بالرفع لما نقص عاد في ركوعك، عاد مرة قاعد، حتى تحصل لحظات ما يخطر على بالك الرفع ولا تحب أن ترفع. قال طول طول طول طول في القيام، رأك سبحانه وتعالى قاعد مدول مدول مدول من أجله راكع هكذا، يرحمك، يجي له وسخ كذا كله، يميطه يبعده، يصفيك. ها، فالمصلي قال سائر إلى ربي بقلبه يودع هواه ودنياه وكل شيء، إذا صليت فصلي صلاته مودع، صلي صلاته مودع. ها، ويقول له يخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس يطوى امرأتك هذه بنت سيدنا اسمه من؟ اسمه من؟ شعيب، بنت سيدنا شعيب، والغنم حقك اللي تهش بها تهش بالعصا عليها، بعدها منك، لا تخلي في قلبك ذا الحين شيء، وخذ ذي النار، هذه النار اللي تتراءى للمصلين من هيبة القدس، هيبة الألوهية، هذه نار الكليم، هذه يسمونها. اللي يقول أنست من جانب له، ها، نار إيش؟ من يحفظ الأبيات. بعدين قال وجد نار المكلم قبلي، قال حصلت النار المكلم قبلي، ها، آه. سمعت، وقال فلما قال سار بي آنس من جانب الطور نارا، حتى لما أني تجلي عجيب، قال عبر الحق بآنس، آنس من جانب الطور نارا، وإيش الأنس والعلاقة بينه وبين النار؟ قال لها امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى. ذو الكلام كله عجيب ثاني، آتيكم منها بجذوة لعلكم تصطلون، تتهيئون لمرافقة رسالة ونبوة، تكون زوجة رسول تساعده على القيام بالأمر، ما هي كما امرأة نوح ولا لوط، تصطلوا. وجاء وحصل الكلام، قالوا خلعنا عليك، فلما أتاه نودي يا موسى إني أنا ربك، فخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. لهذا لما كانت هذا النار للجلال هيبة الألوهية والربوبية تراءى لقلوب العارفين، ساروا يقولون طور التجلي قلب كل عارف، ومهبط الأسرار واللطائف والنفس موسى، تشهد المعارف والنفس موسى، استعاروا هذه الأسماء. ها، وهكذا لا من سنة البرق للالا على طور سينا يوم موسى كتب اسمنا ونحن استلينا، وتسمعوا يتكلم مع العارفين يصطلون بنار الصلاة، خلاص ما عاد يبقى فيهم عوج ولا وسخ أبدا، موسى كتب اسمنا ونحن استلينا. قال كانوا قد يلتفتون يرفعون أبصارهم، فلما نزلت قد أفلح المؤمنون، ما عاد رؤي صحابي ينظر في الصلاة إلا إلى مصلى بس محل السجود، ولا عاد لفت كذا ولا كذا، لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، والصلاة هي الدعاء، فكأنك داعي متملك لربك متضرع سائل محتاج ادعوني أستجب لكم. الله الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال الداعي الصادق العالم بمن يدعوه بنور يقين يخرق الحجب وتقف الدعوة بين يدي الله عز وجل متقاضية للحاجة ما شاء الله. وعلمنا الثناء عليه في فتحة الكتاب، بسم حمد وثناء على الرحمن بعدين دعاء. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد يوم، دخل بعض الصحابة صلى ركعتين رفع يده يدعو، قال قد استعجلت، إذا صليت فلن تدعو فاحمد الله ثم صلي علي ثم ادعو. اللهم صل عليه. فجاء واحد ثاني وهم جالسين في المسجد صلى ركعتين ورفع يديه ويحمد الله يصلي على النبي وبدأ يدعو. قال صلى الله عليه وسلم أوجب إن خدم، أوجب إن خدم. قال واحد رسول الله بما يختم؟ قال بأمين. قام إلى عنده من حرص الصحابة جائلا، قال اختم بأمين وأبشر. يقول له قام الدعاء محمد خدم آمين. إيش معه؟ قال النبي هناك. قال أوجب إن ختم. قلت له بما يختم؟ قال بآمين. فأنا جيتك وأقول لك وأوجبت دعاء مقبول مستجاب. صلى الله على المعلم، علمنا نحمده سبحانه وتعالى. ما أحد أحب إليه المدح من الله، لما؟ لأن المدح من العبد لربه سبحانه وتعالى منزل للعبد أرفع منازل التفضل الإلهي، فهي مظهر إفضاله على عبده على عباده، فلهذا يحب. من يحب أثر يظهر أثر نعمته على عبده وإفضاله الكبير للحمادين، فالمدحين لله الحمادين لا الله يحبهم ويحب لأنه مقتضى رحمته سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته أوجبت محبتهم، لأن الفضل الأعلى مترتب على حسن مدحه وحمده جل وعلا. كل ما عرف حتى عند المقام المحمود الحبيب يصلح محامد، محمد يحب ثنا ثنا ثنا ثنا ثنا ثنا مدح مدح، فيلهمني محمد لا أعلمها الآن إيش المعنى، تمكني من تفضل ربي علي، يجعلني في ترق لا يزال حتى في عرصات القيامة. وإذا اشتد الخناق بالناس وضاقت الصدور واعتذر الأنبياء عن الدعوة، فأنا بيني وبين الرحمن تجليات يتجلى علي فيها بفتوحات زائدات ما عرفها أحد من أهل الأرض والأمنال السماوات، فيعلمني في تلك الساعة محامد تجلي جديد. وذا التجلي على غيره قلنا ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، هذا التجلي على الكل حتى الكبار إلا ذا العبد التجلي عليه خده واحد أنا لها هذا هذاك الساعة، هو يتجلى على دولة أن ربي غضب اليوم غضبا، هو يتجلى على هذا أنا لها، وبعدين محامد ما حد عرفها قبله ولا بعده، فتح جديد. إيش هذا التجلي؟ هذا المكين، هذا من مكين مثله في الحضرة؟ هذا المكين صلى الله عليه وسلم ذي قوة عند ذي العرش مكين صلوات ربي عليه. بعدين على قدر أنت ما تحمد ربك وتمدحه تمتلي بتعظيمه يا في الدنيا تقرب من الحبيب وقت الحمد. وأنا أغبط اللي يسمعون محامده قلت الحمد وسقيا الفتح الأكبر عليه لما هو يلهمها ويستقون منها قلوبهم تستقي منها من قلبه وهم جنبه يسمعونها، وقت ثرية جاءت عاد ما أحد عرفها قبل، لا ملك ولا نبي ولا غيره، وذا من باسطة الحبيب اللي جنبه يسمعون على طول نفس المحامد هذه اللي ما أحد عرفها من قبل. فهنيئا لهم هنيئا لهم، الله يجعلنا قريبا من محمد، الله يجعلنا قريب من محمد في الحياة وعند الوفاة وفي البرزخ في القيامة وفي دار الكرامة. يا رب قربنا من عبدك المصطفى محمد. وسكون الأطراف من تمام الصلاة. شوف زجر سيدنا أبو بكر أم رومان هذه زوجته زجر كبير لما شافها تتمايل في الصلاة، حركة في الصلاة كذا كما اليهود يتحركون في صلواتهم. قال لا، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميل تميل اليهود، فإن سكون الأطراف من تمام الصلاة. وتعوذوا بالله من خشوع النفاق، أحوله ولا قوت إلا بالله. خشوع النفاق، قال خشوع البدن ونفاق القلب، علامته يصلح له صورة كذا وهي وحتى يتكلف بيبكي وقلبه مكفر لأكثر المسلمين، ما عاد فوق هذا. إنا لا نرجو، مبغض لأكثر الأصفياء المقربين. إنا لله وإنا راجعون. إيش المصيبة دي؟ وإذا الخشوع ده قلب كله وسخ، كله كدر، كله كبر، كله عجب، بصورة كل ما خرج من الصلاة كان أكثر كبر وأكثر عجب. إنا لا ما هو هكذا. يكاد أحب يكلمه بين فر فيه ونغفر مما يشوف نفسه في العظمة، هذا خشوع النفاق. قال تعوذوا بالله من خشوع النفاق. خشوع الصدق، خشوع القلب، التواضع. لو كلمه سبيل لاحترمه، يسمع صلى الله عليه وسلم وسط الصلاة بكاء الصبيب يخفف الصلاة، يخفف الصلاة لبكاء الصبي. هذا القلب الخاشع ذا اللي ما أعلم من وجدي أمي عليه، أريد أن أطيل الصلاة، قال أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخف تجوز فيها خشية أن أشق على أمي لما أعلم من وجدي قلبها عليه. يا رب صلي عليه وعلى آله. هذا علامة الخشوع، الله تواضع وتذلل قلبي. ولهذا سيدنا عمر خاف من هذه المظاهر في الأمة، وعاد في أيام الصحابة قليلة ونادرة لكن كثرت بعدهم. جاي شاف واحد شاب هكذا متوطي رأسه متكلف هيئة خشوع، قال بي رعلا بالدرة، الخشوع في القلب، فع رأسك، الخشوع في القلب، صل سواء مثل الناس وانت معك خشوع هنا بيغلبك، ما هو بالتكلف الانحناء وتكلف المطاطئ وكذا وكأنك مدري من بتفر. لو قالك بدي حق الناس برجلك تشوفهم قدامك كما الذبان والغنم، ما هكذا الخشوع، ما هكذا الخشوع. ما خشوع النفاق؟ قال خشوع البدن ونفاق القلب. يقول عظم خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل، أتشهدت أبدانهم وغابت قلوبهم. قال ليس له أصل بهذا السياق، أن محمد بن نصر في الصلاة لا يقبل الله من عبد عامل من عبد عاملا حتى يشهد قلبه مع بدنه، يعني يحضر قلبه مع البدن، ما يكون حضور الجسد، لأن الله ما أراد الأجساد ولكن أراد القلوب. الصلاة تحقيق العبودية وتحقيق ربوبية وسائر العبادات وسائل إلى تحقيق سر الصلاة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إن المصلي لينشر عليه من البر من عنان السماء لا يفرق رأسه ينادي من لو علم المصلي من يناجي ما التفت أو من فدل. فقال لك خذ لك طريقة صلح لك صلوات في الخلوة، وخصوصا في شيء من الليل في جوف الليل طول فيها الركوع لما تتصفى سواء ينفتح لك الباب، طول ركع ركع ركع ركع ركع، لا تحدث نفسك بالرفع من الركوع، طول ركع ركع ركع، خلك راكع راكع راكع راكع. كان سيدنا أويس القرني هذا الذي أثنى عليه نبينا ليالي حقه يوزعها قاعد يقول الليلة ليلة القيام، يصطف من بعد العشاء قايم قايم قايم قايم، ها يعلم ما يقول، خلاص يطيب ما عاد يحس الوقت، ما يطلع الفجر عليه كمل بسرعة، طلع الفجر كمل خلاص من شان ما يفوت عليه كمال الصلاة والوتر. ليلة ثانية يجي ليلة ليلة الركوع، يركع ومحله في الركوع، يعلم ما يقول في الركوع ولمن هو راكع، خلاص دي ساعة ساعتين ثلاث أربع ساعات خمس ساعات كذا، طلع الفجر يرفع رأسه يكمل صلاته، الليلة ليلة السجود، وإذا سجد محله ما عاد تحرك من السجود، سجد سجد سجد سجد سجد. ده الحين اللي بغوا يسلكون الطرق إلى الله يبغى له يذكر أحيان وقليل في وقت اللي يتيسر له ويصله، وبغى يصل وبغى الحجب تنقف، لا له استغراق ساعة ولا ساعتين، لا في ركوع ولا في سجود ولا في قراءة قرآن، ما بدأ جلس ساعة كاملة وهو في ذكر مستمر ساعتين ثلاث ساعات حاضر القلب، لا في ركوع ولا في سجود ولا في قراءة قرآن ولا في ذكر، وقال لك يلا أي الله فين تبغى، هات البيوت من أبوابها، هات البيوت من أبوابها، تعال ادخل من الباب، حضر له قلبك، ليه أنت كذا موزع ما تصبر معه إلا قليل، تبغى تو إلى غيره إلى غيره إلى غيره، كل ما بدأت تحضر معه إلى غيره شرد إلى غيره، قال أحسن لك وشرد من غيره إليه، أحسن لك شرد من غيره، ما هو تشرد منه إلى غيره، وفين بتروح؟ روح حيث بغيته ومحيط بك، أحسن لك خلوا الكل وتعال، إخلعنا عليك وتعال خاضع خاشع، وخذ لك قم في ركوع نصف ساعة ساعة إلى ربع ساعة، يبدأ الأثر عندك، وفي سجود كذلك، ولكن بذوق بتذوق. يقول شوفوا عندك، قال ينبغي المصلين يمكث في ركوع مثلا متلذذا بركوع غير مهتم بالرفع منه، فإن طرقته سآمة بحكم الجبلة استغفر منها ويستديم الهيئة، يستمر مكانه ما يرضى، ويتطلع إلى أن يذوق الخشوع اللائق بهذه الهيئة أول منازل القرب. كان الحبشي يقول لولا المامومين خلفي ما بقوم من الركوع بسهولة، بطول في الركوع من شأن المامومين نرتفع، ولكن كان حتى لما يصلي في رمضان صلاة التراويح يسري خشوعه في الحاضرين لما يذوق في الصلاة، فيصلي كل ليلة في كل ركعة نصف جزء، ففي صلاة التراويح 10 أجزاء، وبعدين يقوم يصلي تسبيح 4 ركعات، وبعدين يقوم يصلي وتر 11 ركعة، في كل ركعة ياسين ربع جزء، كل ركعة ياسين، الثمان هذه جزئين فوق 10 الأولية فوق صلاة التسبيح 12 جزء، وتطويل في الركوع والسجود، وزحمة وراه كل ليلة، وحتى بعض أطفال يجون، ها قال واحد ليلة أنا جيت حصلت آخر المصلين أطفال قيام، أطفال قال حصلت شطيت فيهم ريت كان أحد سمى رجولهم في الأرض، ما يتحركون أطفال ولا حركة، سرية الخشوع تسرير الكل وكل خاشعين. كيف الصلاة؟ صلينا ولا عدنا احنا ما صلينا؟ قد بدأ صليت؟ قد بدأ صليت؟ الله يلحقنا بالمصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال ويتطلع أن يذكر الخشوع ليصير قلبه بلون الهيئة، ربما يتراءى للراكع المحق أنه إن سبق همه في حال الركوع والسجود إلى الرفع من ما وفى الهيئة حقها، لا وفى الركوع حقه لا وفى السجود حقه، إن سبق همه إلى الرفع حتى لا يرفع إلا تكلف، ما يود أن يرفع، يرفع للضرورة، فيكون همه لحظته مستغرقا فيها مشغولا بعن غيرها من الهيئات. ولهذا قالوا أن كل ركن من أركان الصلاة مائدة مائدة مائدة مائدة، كل واحد مائدة، ومائدة القيام غير مائدة الركوع، مائدة الركوع غير مائدة الاعتدال، مائدة السجود غير مائدة الاعتدال، مائدة الجلوس غير مائدة السجود، ومائدة السجود الثاني غير مائدة السجود الأول، وغير مائدة الجلوس، موائد من جود الله تعالى. الله يجعلنا من أهل الصلاة ويقربنا. قال بيصف لنا صلاة أهل القرب للإمام حسن بن صالح البحر كتيب عجيب، قراءته تنفع وتأثر، اسمه صلاة المقربين. صلاة المقربين مطبوع، شوفوا عدة طبعات طبع. صلاة المقربين كتيب صغير، لكن إذا تأملته كثير ينفعك، ينفعك يقربك. صلاة المقربين الله يكرمنا وياكم بالقرب. القارئ الثالث بكرة يقرأ. غفلة أهل الجفا راحت رجال المعارف، فاغنموا راحة العارف ونوم المخالف. غفلة أهل الجفا راحت رجال المعارف، فاغنموا راحة العارف ونوم المخالف. فالنفي راحة العارف بروز اللطايف، وانكشاف المعاني واستتار الكثايف. لكن المؤلف إن ذائق ومخبر إن عارف وصف. لكن الموافق لكن المؤلف إن ذايق ومخبر إن عارف وصف. إنما الحق له في الخلق منهم عرائف، طف واسأل تلقى عنهم رب سائل وطائف. وجه أمرك وجه أمرك ولا يصرفك عن ذاك صارف. فارق بين المعازف وأهلها والمعارف، فارق بين المعازف وأهلها والمعارف. في البصيرة خوار ما كل ذي عين شايف. لا ترد النظر في الحكم إلا لقائف. يا الليلة على الأعتاب بالباب واقف. يا الليلة على الأعتاب بالباب واقف. ادركوهم ارحموه إنه من الهجر خايف. يا ليلى على الأعتاب بالباب واقف، ادركوه ارحموه إنه من الهجر خائف. جعلنا من أهل الموافقة وأهل المؤالفة وأهل الفهم وأهل الوعي وأهل الاتصال وأهل الاتصاف وأهل الإنصاف وأهل المعرفة وأهل الذوق وأهل الشهود. وجديم أن سبحانه وتعالى جعلنا دائما الشهود الأكمل، وجيمنا في مقام أرباب الشهود الأعلى مع أهل الصفا في خير لطف وعافية، وسل أحوالنا والأمة أجمعين يصلون الحسنى وراض عنا في لطف وعافية. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.